بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النسفي رحمه الله وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري، كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه. نعم. وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. العلم الذي يحصل بالعقل يكون بديهيا أو استدلاليا. ما ثبت من قضايا العقل بالبديهة فيقال فيه ضروري، يعني لا يحتاج إلى مقدمات لتصل إلى نتيجة. هذا معنى حين نقول بالبديهة. بالبديهة هذا أول ما يتوجه الإنسان فكره، لا يحتاج يعني إلى أن يتفكر، يحصل له العلم به. مثل إذا أنت تصورت أن كل شيء أكبر من جزئه، فوراً يحصل عندك علم أن الجزء أقل. فإذا هذا ماذا يقال فيه؟ بديهي، ويقال فيه ضروري. أما القسم الثاني الذي يقال له استدلالي ويقال فيه اكتسابي. ما معنى اكتسابي؟ هو الذي يحصل من الاكتساب. شو يعني اكتساب؟ يعني عن مباشرة الشخص الأسباب، مثل يصرف العقل والنظر في مقدمات حتى يصل إلى دليل، مثل يصغي إلى شيء، يقلب الحدقة ونحو ذلك من الحسيات. هذا يؤدي إلى ما ذكرنا قبل في أن هذا صادق. نقول محمد جاء بالخبر القاطع، جاء بالمعجزات، فإذا هو صادق، فإذا ما يقوله حق. فإذا هذه المقدمتان والنتيجة ماذا يقال فيها؟ اكتسابية. اكتسبنا العلم بها عبر التفكر. أما البديهة من غير تأمل وتفكر يحصل لك العلم بها. فالحاصل قال رحمه الله تبارك وتعالى: منها ما ثبت بالبديهة، هذا من طريق العقل تصل إليه، فيقال فيه ضروري، كالعلم بأن كل شيء أعظم أكبر من جزئه. وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي، لأنك تقدم مقدمات لتصل إلى الدليل. لماذا يقول كل هذه الكلمات وهذه المقدمة التي البعض قد يظن أنها يعني أعلى من فكره أو ما اعتاد أن يسمع مثل هذا؟ هو هذا يقدم ليرد على الفرق التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فيثبت القواعد التي يناظر بها هؤلاء. وهذا ما نسميه عندنا في جمعيتنا عندما نسمي النقاط الثمانية، تثبت وجود العالم وتثبت أن العالم مخلوق وأنه احتاج إلى خالق، وهذا الخالق لا يشبه المخلوق، ثم تثبت بعد ذلك وجود أنبياء، ثم بعد ذلك أيضا تثبت أن هؤلاء مؤيدون فقالوا بالجنة والنار ونحو ذلك. الله تعالى يزيدكم وإيانا علما، والله تعالى أعلم وأحكم.